الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمنر وإن أسفله لمغدر وإنه يعلو ولا يعلى عليه وما هو بقول بشر. هكذا إخوة الإيمان والإسلام، لقد عزف القارئ الكريم على أوتار القلوب بآيات رب العالمين، فعشتم مع صاحب الأداء المتميز أحكاما وتلاوة وتجويدا، سفير من سفراء القرآن الكريم وقارئ لجاعوة التلفزيون المصري والعربي والعالم الإسلامي والعربي وقارئ مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها وقارئ العتبات الطاهرة وولي القراء للقرآن الكريم فضيلة القارئ شيخ محمود محمد الخش في هذه الآيات البينات التي تليت على مسامح حضراتكم في هذا اللقاء القرآني الطيب المبارك والذي ينقل لحضراتكم من داخل ساحة القرآن الكريم لؤلؤة السرادقات وقصور الضيافة المتنقلة ومخازن الفراشة الذهبية الكبرى تحت إدارة الأستاذ محمود البيل الأصيل صاحب مخازن الفراشة الكبرى بمركز قصر القبر بجوار مضيفة حي السلام. هذا اللقاء القرآني يتلألأ فيه الأنوار أنوار أضواء المدينة تحت إدارة الحجس درويش السيد درويش المقيم بمركز ومدينة قصر فقر. ينقل لحضراتكم عبر أحدث موجات صوتية وإذاعية تحت قيادة المهندس علي حسني المقيم بالإبراهيمية شرقية ويقوم بالخدمات الفندقية معكم اليوم محمد حافظ المقيم بالبوردية. هذا اللقاء القرآني الطيب المبارك والذي أشكر فيه كل من جاء من جميع المراكز ومحافظة الشرقية فالذي جاء من مركز ديرب نجم والإبراهيمية وأبو كبير وطاقوس وأيضا محافظة الإسماعيلية وكل من جاء في هذا اللقاء القرآني لكي يقدم واجب العزاء في ليلة تكريم الوالد الكريم الراحل عم الحاج سعد السباعي رحمة الله عليه. فخالص العزاء إلى الباشمهندس أحمد السباعي وخالص العزاء إلى الدكتور منصور السباعي والعزاء الخاص إلى صاحب الواجب في مثل هذه اللقاءات وصاحب المواقف دائما الحاج محمد سعد السلاعي والباشمهندس ثاني والأستاذ أحمد في هذا اللقاء القرآني الطيب المبارك. خالص العزاء نيابة عن اللواء محمد أليات ونيابة عن اللواء محمد وصفي ونيابة عن اللواء فروت وكل من جاء في هذا اللقاء القرآني الطيب المبارك. أشكر كل من واسانا وجاء نيابة عن عائلات السمري الذين جاءوا لكي يقدموا واجب العزاء في هذا اللقاء القرآني الطيب المبارك. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. يا ابن آدم لا تخف من ذي سلطان ما دام سلطاني باقيا وسلطاني لا ينفد أبدا. يا ابن آدم لا تخف من فوات الرزق ما دام كانت خزائني ملأة وخزائني لا تنفد أبدا. لا تعجلن فليس الرزق بالعجل، الرزق مكتوب في اللوح مع الأجل، فلو خبرنا لكان الرزق يطلبنا، ولكن خلق الإنسان من عجل. نحيط علم سيادتكم بأن آيات مسك الختام ستكون مرة أخرى مع فضيلة القارئ الشيخ محمود محمد الخش في هذا اللقاء القرآني، ولكن هيا بنا إخوة الإيمان والإسلام، هيا بنا نعيش مع حسن الصوت، دقة الأداء، روعة التلاوة هذا القارئ الذي تنبأنا له منذ بدايته انه سيكون نجم يتلألأ في سماء القرآن الكريم، لانه دائما يقرأ كتاب رب العالمين باحكام وامعان كما شهد له فضيلة مولانا الشيخ محمد محمود محمد الخش، والذي سمع عنه، ولكن اول مقابلة تكون بينه وبين فضيلة القارئ الشيخ محمد حسن الخياط القارئ والمقيم بسمعنا مركز فاقوس. ادع الله معي بقلوب خالصة ان يطيب رب العالمين على القارئ الكريم، وان يجعلني واياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون احسن. فليتفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام لقد صدق الله رسوله يا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم وقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا بسم الله عليك يا مولانا. بسم الله الرحمن الرحيم. لك تدخلن المسجد الحرام إن شاء الله. محمد رسول الله محمد رسول محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم رحماء تراهم ركعا سجدا تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار يبتغون فضلا من الله ورضوانا فيما هم في وجوههم من أثر السجود

لبعضكم لبعض بعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر إن الذين ينادونك الحجرات أكثرهم لا يعقلون الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم والله غفور رحيم يا إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة صدق الله العظيم.